بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، اليوم 15 من الشهر الرابع من عام 44 و400 ألف من الهجرة. طيب، عندنا سورة البقرة كذا يا شيخ، إذا طلقتم النساء. نعم. طيب، نبدأ البركة، تفضل اقرأ. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين. قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن قاربن انقضاء عدتهن فأمسكوهن بأن تراجعوهن بمعروف من غير ضرر أو تسرحوهن بمعروف اتركوهن حتى تنقضي عدتهن، ولا تمسكوهن بالرجعة ضرارا مفعولا له، لتعتدوا عليهن بالإلحاء إلى الافتداء والتطليق وتطويل الحبس، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، فقد ظلم بتعريضها إلى عذاب الله نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، مهزوءا بها بمخالفتها، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم بالإسلام من الكتاب القرآن والحكمة ما فيه من الأحكام يعظكم به، بأن تشركوها بالأعمال. لا، بأن تشكروها. تشكروها، أيوة، بأن تشكروها بالعمل به. أي نعم، يقول يعني اذكروا نعمة الله واشكروا على هذه النعمة. اذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم الكتاب والحكمة يعظكم به، بأن تشكروا هذه النعمة وتعملوا بها. عرفت؟ عدلها عندك، عشان المكتوبة عندك تشركوها خطأ، تشكروها، واضح؟ عدلها بعدين. ها، طيب، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء. طيب، بارك الله فيك. الآن عندنا هذه الآية 31 بعد 200 من سورة البقرة، يقول الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، يعني إذا طلق الرجل امرأته ثم شارفت على انقضاء عدتها، قال قاربت انقضاء عدتها. يعني مثل ماذا؟ يعني نعرف المرأة التي تعتد بالحيض أنها إذا طلقها في طهر لم يمسها فيه تحيض الأولى، ثم تحيض الثانية، ثم تحيض الثالثة. إذا حاضت الثالثة ثم طهرت من الحيض الثالثة واغتسلت انتهت عدتها. فإذا قاربت هذا الانتهاء، يعني هي الآن في الحيضة الثالثة، يعني لم يبقى إلا يوم يومين ثم تطهر وتغتسل، هذه نقول ماذا؟ نقول شارفت انقضاء العدة. يقول: إذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن، يعني قاربنا انتهاء العدة. فما الحل هنا؟ يقول: أمسكها بمعروف، يعني راجعها، لكن شرط أن تكون المراجعة هذه إن أرادوا إصلاحها، مثل ما قال الله سبحانه: أمسكوهن تراجعوهن بمعروف من غير إضرار عليها، كما يفعلها أهل الجاهلية، كانوا إذا يطلقون المرأة وإذا بقي على عدتها أيام راجعها، ثم طلق ثم راجع ثم طلق، يؤذيها ويضرها. يقول: أمسكوهن بمعروف. هذا الكلام في المطلقة طلاق رجعيا، أما الطلاق البائن ما يراجع، الطلاق البائن خلاص انتهت، ليست زوجة له ولا يمكن أن يراجعها. الطلاق البائن ما هو؟ الطلاق ثلاثة، أما طلاق الرجعي الطلقة الأولى والثانية له أن يراجعها ما دامت في العدة. زين، قال: إما أن تمسكوهن تراجعوهن أو شرحوهن بمعروف، يعني اتركها حتى تنقضي عدتها وتذهب إلى أهلها، اتركها خلت تنتهي، وشرحها بمعروف، بمعنى أنك تكرمها وأنك تعطيها هدية، تعطيها شيء يعني، أو أنك تذكرها بخير وتشكرها على ما قدمت عندك، وتقول: الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يرزقني ويرزقك خيرا مني، يعني تعطيها بكلام لطيف وجميل واضح. قال ولا تمسكوهن ضرارا، يقول لا تمسكوهن بالرجعة، بعض الرجال يعني يطلق ثم يراجعها لأجل الضرار. قال ضرارا، يقول ضرارا إعرابها مفعول لأجله، يقول لا تمسكوهن لأجل الضرار، لغرض الضرار، هذا معناه. لتعتدوا عليهن بالإلجاء إلى الافتداء، يقول يعني من باب الضغط عليها بأن تفتدي نفسها، تعطيه مالا أو التطليق وتطويل الحبس عليها حيث أن يطلق ويراجع، يطلق ويراجع، فتطول المدة عليها. قال ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه بتعريضها إلى عذاب الله، لأن هذا استهزاء بكتاب الله ولعب وإيذاء وضرر وتضييق على على على هذه المرأة. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، قال هزوا يعني مهزوءا بها بمخالفتها، لا تتخذ آيات الله، هذه آيات الله وأحكامه لا تستهزي بها. جاء رجل ابن عباس فقال يا ابن عباس طلقت امرأتي 100 طلقة 100 طلقة، قال وقعت 3 وقعت لا قال وقعت 1 و99 اتخذت بها آيات الله هزوا، يعني استهزاء، كيف تقول طلقتها 100 طلقة؟ الله يعطيك طلقة طلقتين وأنت تأتي بهذه الأشياء. طيب يقول واذكروا نعمة الله عليكم بالإسلام، لأن أهل الجاهلية كان يطلق ويمسك يطلق ويمسك من غير حد، الإسلام أعطاك حد معين، رحمة بالمرأة ورحمة بالزوج أن أعطاه الله طلقة طلقتين فقط. قال اذكروا نعمة الله عليكم بالإسلام وما أنزل عليكم الكتاب أي القرآن والحكمة، قالوا ما فيه من الأحكام، الحكمة هذه فسرت بأنها ما فيها من أحكام وأسرار الشريعة، وبعضهم فسر الحكمة بالسنة، كلاهما صحيح. قال يعظكم به بأن تشكروها، تشكروا هذه النعمة بالعمل به، لما قال واذكروا نعمة الله عليكم اشكروا هذه النعمة بالعمل بالكتاب والسنة، واتقوا الله خوفوا عقابه، واعلموا أن الله بكل شيء عليم مطلع لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. هذه الآية في الطلاق الرجعي، وما الذي وجه الله عز وجل الأزواج إذا طلقوا زوجاتهم طلاقا رجعيا مخيرين، إما يراجعها يمسكها بإحسان بمعروف أو يسرحها بإحسان. طيب شوف الآية اللي بعدها تفضل. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن انقضت عدتهن فلا تعمروهن خطابا للأولياء أي تمنعوهن من أن ينكحن أزواجهن المطلقين لهن، لأن سبب نزولها أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فأراد أن يراجعها فمنعها معقل بن يسار كما رواه الحاكم. إذا تراضوا أي الأزواج والنساء بينهم بمعروف شرعا ذلك النهي عن العرض وعضوه ما كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، لأنه المنتفع به ذلكم أي ترك العرض أزكى لكم وأطهر، أزكى خير لكم وأطهر لكم ولهم، بما يخشى عليه بما يخشى على الزوجين من الريبة بسبب العلاقة بينهما، والله يعلم ما فيه المصلحة وأنتم لا تعلمون ذلك فاتبعوا أمره والوالد. طيب يعني هذه الآية الآن تتحدث عن أي شيء؟ تتحدث عن أن الرجل إذا طلق زوجته وانتهت عدتها هل له أن يتزوجها مرة أخرى ولا ما له يتزوج؟ طلقها طلاقا رجعيا ثم أراد أن تعود إليه وهي تريده، يقول ما في مانع أن يعقد عليها، أن يتزوجها، أن يخطبها من جديد ويعقد عليها ويدفع لها مهر. لاحظ في الآية قالوا إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، والأولى قال فبلغن أجلهن، المفسرون فسروا الأجل الأول غير الأجل الثاني. الأجل الأول قالوا إذا قاربت انتهاء العدة، هنا يقول لا إذا انتهت عدتها. ليش؟ لأن شوف الآية ماذا تقول، تقول إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، يعني لا تمنعونهن، يعني أصلا هي لو كانت مراد بها فبلغن أجلهن يعني قاربنا ما حد يمنعها، لأن زوجة هي، الزوج يراجعها، لكن الآن قرب يعني فبلغن أجلهن يعني انقضت عدتها، طهرت من الحيضة الثالثة واغتسلت وانتهت عدتها وخرجت ذهبت خلاص، ليست زوجة ولا يمكن أن تجلس عندها أصلا، ولا يمسها ولا تكشف له ولا شيء، محرمة عليه. الآن هي أصبحت أجنبية، أرادها مرة أخرى وأراد أن يتزوجها، قد يكون بينهم أطفال وأراد أن يرجع إليها وهي ترجع إليه، هل يجوز لولي هذه المرأة أن يمنعها مثل أبوها أو أخوها يقول لا ما نزوجك هذا الرجل، هذا الرجل طلقك ما نزوجك أبدا ولا ترجعين إليه، هل يجوز له؟ نقول ليس له ذلك، لأن ما دام هي موافقة هي وهم موافق خلاص يرجعون. ولذلك هذه قصة ذكروا لها سبب نزول، وهي أن معقل بن يسار رضي الله عنه زوج أخته رجلا، فجاء هذا الرجل وطلقها، لما انتهت عدتها بعد أيام طويلة جاء يخطبها من جديد لزوجها، قال زوجتك ولم تعرف قدرها وطلقتها لا أزوجك، فنزلت الآية قال فلا تعضلوهن لا تمنعوهن. فجاء معقل بن يسار رضي الله عنه ونادى هذا الرجل وقال زوجتك أختي فزوجها. فهنا قال إذا تراضوا، أي الرجل والمرأة بينهم بالمعروف شرعا بحيث أنهم يقيمون شرع الله، قال ذلك النهي الذي عن العضل أي أيها الأولياء لا تمنعونهن يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، تذكير لهم، وأن لأنهم هم المنتفعون بالوعظ. قال ذلكم أي ترك العضل أزكى خير لكم وأطهر لكم ولهم، يعني أطهر لكم أنتم وأطهر للزوجين، لما يخشى على الزوجين من الريبة. كيف يخشى من الريبة؟ يقول أنت إذا لم تزوجها قد تذهب إليه بطريقة محرمة، أو هو يأتي إليه بطريقة محرمة، أو يواعدها بطريقة محرمة، فأنت إذا هي راغبة في زوجها الأول وهو راغب فيها فلا تمنعها، تمنعها خلوا يتزوجهم بطريقة مباحة وطريقة الحلال خيرا من أن يقعوا في الحرام، هذا معناه بسبب العلاقة بينهما، والله يعلم ما فيه المصلحة وأنتم لا تعلمون. ولذلك الله سبحانه وتعالى منع الأولياء أن يمنعوا مولياتهم من الزواج. طيب نأخذ الآية اللي بعد، تفضل. والوالدات يرضعن أولادهن حولين عامين، أي أولادهن حولين عامين كاملين صفة مؤكدة، ذلك لمن أراد أن يتم الرضاعة ولا زيادة عليه، وعلى المولود له أي الأب منهن إطعام الوالدات وكسوتهن على الإرضاع إذا كن مطلقات بالمعروف لقدر طاقته، لا تكلف نفس إلا وسعها طاقتها، لا تضار والدة بولدها أي بسببه بأن تكره على إرضاعه إذا امتنعت، ولا يضار مولود له بولده أي بسببه بأن يكلف فوق طاقته، وإضافة الولد إلى كل منهما في الموضعين للاستعطاف، وعلى الوالد أي وارث الأب وهو الصبي أي على وليه في ماله، مثل ذلك الذي على الأب للوالدة من الرزق والكسوة، فإن أرادا أي الوالدان فصالا خطاما له قبل الحولين صادرا عن تراض اتفاق منهما وتشاور بينهما لتظهر مصلحة الصبي فيه، فلا جناح عليهما في ذلك وإن أردتم خطابا للآباء أن تسترضعوا أولادكم راضع غير الوالدات فلا جناح عليكم فيه، إذا سلمتم إليهن ما آتيتم أي ما أردتم إيتاءه لهن من الأجرة بالمعروف بالجميل كطيب النفس واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير لا يخفى عليه شيء منه. طيب بارك الله فيك، هذه أحكام الرضاعة، لماذا ذكرها الله سبحانه وتعالى بعد أحكام الطلاق؟ لأن الرجل قد يطلق امرأته وعندها أطفال، فقد تطلق وهي حامل ثم تلد وترضع، من الذي يتكلف بها؟ من الذي يتحمل هذه الرضاعة؟ هل يجوز لها أن ترضع أو لا ترضع؟ هل يجوز لها أن تمتنع؟ وهل يعطيها هو أجرة الرضاعة؟ ما حكم هذه الأحكام الرضاعة؟ يقول الله عز وجل والوالدات يرضعن، هذا قال فعل يرضعن فعل مضارع، لكنه يتضمن الأمر، قال أي ليرضعنا، هذا يسميه العلماء خبر بمعنى الأمر. والوالدات يرضعنا أي ليرضعنا، زين، أولادهن حولين كاملين. شف بداية الآيات لما يقول الوالدات يرضعن حولين، هذا يدل عليه، يدل على أن الأم هي المسؤولة عن رضاع ابنها سواء كانت في ذمة زوجها أو مطلقة، هي مسؤولة عن طفلها أن ترضعه، زين. قال حولين كاملين، مدة الرضاع كم؟ سنتين، عامين، كاملين. قال صفة مؤكدة، مؤكدة ذلك، يعني ما معنى ليش قال يعني ليش صفة؟ قال حتى يعلم أن المراد بالحولين أن حولين كاملين، يعني 24 شهر، يعني حولين كاملين، لا يقال مثلا أنها تقارب أو لا تقارب، لا، هي مدتها سنتين كاملتين، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى تلك عشرة كاملة حتى نتيقن أنها عشرة. طيب قال لمن أراد أن يتم الرضاعة، لمن أراد أن يتم الرضاعة عندك حولين، تقول لا والله أريد سنة ونص أو سنة وستة شهور ثمانية شهور تسعة شهور، أنت مخير، لكن التمام سنتين، لكن لمن أراد أن يتم الرضاعة. أما من لم يريد يتم الرضاعة فليفطمه بعد سنة سنتين، بعد سنة سنة وشهرين ثلاثة. قال ولا زيادة عليه، أي لا زيادة على ماذا؟ على الحولين، يعني لو أن امرأة أرضعت بعد الحولين لا اعتبار له، حتى في تحريم الرضاع ما يعتبر، يعني لو أن امرأة أرضعت طفل أجنبي من الجيران بعد الحولين ما له اعتبار. الطفل الذي يعني يكون سبب في تحريم، يعني في تحريم النسب، في تحريم مثل النسب، أن ترضعه في الحولين خمس رضعات في الحولين، فيعتبر ابنا لها من الرضاعة، هذا معناه. طيب قال من أدار، طيب قال وعلى المولود له، من هو الذي ولد له الطفل؟ هو الأب، زين، رزقهن وكسوتهن، يعني إطعام الوالدة وكسوتها على الإرضاع إذا كنا مطلقات، أما إذا كانت زوجة بلا شك أنها سينفق عليها، إذا كان زوجها ينفق عليها، لكن قد تكون مطلقة وعندها أطفال، عندها طفل ترضعه، فنقول على الزوج أو على الأب أن يرسل لها، يعني يرسل لها النفقة والكسوة، هذا معنى، لأنها ترضع، ما ترضع بدون مقابل. طيب قال بالمعروف بقدر الطاقة، يعني يرسل لها بقدر ما يتعرف الناس عليه، يعني على قدر ينفق ساعة من ساعته. طيب لا تكلف نفس إلا وسع، هذا التعريف، هذا تفسير المعروف، على كل على قدر طاقته، لا تكلف النفس لا هذا ولا هذا. قال لا تضار والدهم بولدها، يعني قد تكون هذه الوالدة لا تريد إرضاعة، هي مطلقة ما تريد إرضاعة، فتقول للأب أنا لا أريد أن أرضعه، ابحث عن مرضعة ترضعه، أنا أريد أن تزوج ولا لي علاقة في الولد، هذا ولدك ابحث عنه، فلا نضر نقول إلا ولا بد أن ترضعيه، لا، لا تضار والدهم بولدها بسبب أن تكره على إرضاعه إذا امتنعت، إذا امتنعت ما نلزمها، إلا في حالة واحدة، إذا امتنع الطفل من الرضاع أي امرأة، إذا امتنع نقول ما فيه إلا أنت، سيموت الطفل، سيهلك، يعني لا تكونين سبب في هلاكه، فأرضعيه، ما وجد إلا أنت، في هذه الحال نقول. طيب يقول ولا يضار مولود له بولده، بحيث أن هذه الأم تأتي تقول أنت طلقتني وهذا طفلك، أنا لا أريد أن أرضعه إلا إذا أعطيتني مبلغ قدره كذا وكذا، ثم تضربه بالأموال بالتقدير العظيم، تقول أنا لا أرضع إلا بكذا بمقدار كذا وكذا، وتأتي بمبالغ باهظة، هذا هو، قال بسبب أن يكلف فوق طاقته. طيب يقول الله عز وجل أضاف الولد إلى الأم والأب، قال لا تضار والدة بولدها، وقال للأب مولود له بولده، فأضاف الولد له ولها، لماذا؟ قال من باب الاستعطاف. طيب وعلى الوارث، يقول لو كان الأب ميت مثلا، يعني هي الآن هو طلقها زين وهي حامل ثم توفي ثم ولدت، من الذي يقوم بما يتعلق بالنفقة على الأم؟ من يدفعها؟ قال يدفعها الذي يرث، الذي يكون منزلة الوالد هو الذي يدفع، الذي يرث. طيب يقول وعلى الوارث أي وارث الأب. من هو وارث الأب؟ قيل أنه الصبي هذا الصغير هو الذي يرث أباه، وقيل لا، من يرثه من أقاربه، فإنهم كما أنهم يرثونه يقفون معه وهو الصبي، أو على وليه شايف في ماله. مثل ذلك، مثل الذي على الأب للوالدة من الرزق والكسوة. هذه مسألة انتهت. طيب مسألة ثانية، مسألة الفطام، هل يجوز للأب أن يقول لزوجته أو أفطمي خلاص لا ترضعين إلا سنة واحدة؟ وهل يجوز لها أن تقول أنا خلاص بفطمه؟ نقول يجوز متى؟ في حالة اتفاقهما، إذا اتفقوا. قال فإن أراد أي الوالدان فصالا فطاما له قبل الحولين صادرا عن تراضي اتفاق منهما وتشاور بينهما لتظهر مصلحة الصبي فيه، فإذا اتفقوا جميعا لا جناح عليهما في ذلك. طيب عندنا مسألة، هل للزوج أن يبحث عن مرضعة؟ نقول نعم، يجوز أن يأخذ طفله ويضعه عند مرضعة. كان فيه مرابع مثل الحليمة السعدية أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، كان فيه مرابع يأخذون أجرة، فيذهب الرجل يقول هذه المرأة أنا أضع عندك ولا ترضعينها وأعطيك أجرة كذا وكذا، فيتفقون عليها، هل يجوز؟ قال نعم. قال الله عز وجل وإن أردتم أيها الأباء أن تسترضعوا أولادكم مراضع غير الوالدات فلا جناح عليكم. قد تكون المرأة مطلقة ورافضة، تقول أنا تزوجت وبروح بلد بعيد ولا هذا طفلك ابحث عنه، فيأتي هو يبحث عن مرضع ترضعه، هذا جائز، فلا جناح عليكم إذا سلمتم أي دفعتم المال، إذا سلمتم إليهن أي إلى المرضعات ما آتيتم أي ما أردتم إيتاءه، يعني اتفقتم عليه لهن من الأجرة، تتفق أنت وياه وتعطيها المبلغ بالمعروف أي بالجميل كطيب النفس، يعني بكلام طيب تطيب النفس به. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. لأن ليش قال بما تعملون بصير؟ شوف حتى الآية التي بعدها ماذا قال؟ قال خبير. ليش هناك خبير وهنا بصير؟ شوف ترى وراء هذه الحروف، وراء هذه الكلمات أسرار، ووراء أيضا أسماء الله الحسنى أسرار عجيبة. ليش قال؟ شوف الرضاع والرضاع والتشاور هذه أمور ظاهرة، فقال بصير. شوف لما تأتيك الآية اللي بعدها آية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج، هذه المرأة تتربص في مدة التربص وعدة المتوفى عنها، قد تكذب تقول انتهت مدتي، وقد تقول راحت 14 أشهر، وقد تفعل كذا أو تقول إني حامل أو تقول كذا، فلذلك قال خبير، قال خبير. أما هنا قال بصير، الأشياء الظاهرة بصير، الأشياء الخفية خبير. طيب لعلنا نقف عند الآية 234، إن شاء الله نواصل بعدها الحديث عن ما يتعلق بأحكام الحداد وأحكام عدة المرأة متوفى عنها زوجها وخطبة المرأة مطلقة، هذه كلها يأتي الحديث عنها إن شاء الله في اللقاء القادم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إيه نعم.